الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الفعل الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واثنان لملحق حرا جمع. واثنان أي بابان أو وزنان لملحق حرا جمع، الذي هو رباعي مزيد فيه بحرفين، وهما همزة الوصل في أوله والنون بين الراء والجيم. هذا الوزن الذي هو إحرنجمة يلحق به بابان، والمراد بالإلحاق بحرنجمة زيادة ثلاثة أحرف على الثلاثي ليلحق بوزن إفعنلل، لأن إحرنجمة على وزن إفعنلل. فحرنجمة ملحق به، والذي يلحق به يسمى ملحقا. يلحق بهذا الوزن الذي هو إفعنلل أو إحرنجمة يلحق به بابان. قال: الباب الأول إفعنلل، يفعن ليل إفعن لالا، موزونه إقعن سس، يقعن سس إقعن ساسا، ومثله إسحنكك، يسحنكك إسحنكاكا. إسحنكك بمعنى إسود. ولم يستعمل هذا الفعل إلا مزيدا، ليس له رباعي مجرد. فكل من قعنسس وإسحنكك تصرف إحرنجمة فألحق به. قعنسس كإحرنجمة، يقعنسس كيحرنجم، إقعنساسا كإحرنجم. فإن قلت: أليس وزن إحرنجمة هو إفعنلل؟ فكيف يكون وزن إقعنسس أيضا إفعنلل؟ قلت: الفرق بينهما أن إحرنجمة كلا لاميه أصلية، بخلاف إقعنسس فإحدى لاميه زائدة للإلحاق. ولذلك قال المصنف بعدها: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي هي العين واللام التي هي السين، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. حرف آخر أي الحرف المكرر الذي هو السين، إقعن س س، إفعن لا لا، لأن أصله من الثلاثي قعس، يقعس قعسا، قعس من باب فعل. قال: وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، كذا قال المؤلف قعس. ولم أجد هذا الفعل من باب فعل فيما وقفت عليه، وإنما هو من باب فاعل، فإما أنه وهم وإما أنه موجود، فإما أن يكون لحنا وإما أن يكون موجودا، وأنا لم أقف عليه. المشهور قعس من باب فاعل، وهو ذكره من باب فعل. والدليل على ما أقول أن الوصف يأتي منه على أقعس وقعس، ولا يأتي على قائس. ولو كان من باب فعل لكان الأصل أن يأتي على فاعل، يقال رجل أقعس وقعس، ولا يقال قائس. قال: ويقال إقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. إذن يأتي لمبالغة اللازم. ثم قال: الباب الثاني إفعنلا، يفعل لي افعل لا أن، موزونه اسلنق يسلنقي اسلنقاء. والهمزة في المصدر افعل لا، هذه الهمزة منقلبة عن ياء، فأصله اسلنقايا اسلنقا يسلنقي اسلنقايا. افعل لا يفعل لي افعل لايا، هذه الهمزة منقلبة عن ياء. لماذا؟ لتطرفها بعد ألف زائدة قبلها، فأصله إسلنقاي. ومثله افتعلاء كما سأتي، ومثله إحرم با يحرم بي إحرم باء. يقال إحرم بالرجل إذا استلقى على ظهره ورفع رجليه نحو السماء، واحرم بالرجل إذا تهيأ للغضب والشر. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي هي اللام واللام التي هي القاف والياء في آخره، لأن أصله من الثلاثي كما سبق بيانه سلقة، فأصبح بعد الزيادة إسلنقا ليلحق بوزنه إفعل لا إسلنقا، أصله إسلنقيا يسلنقي يسلنقي إسلنقاء إسلنقايا. والدليل على أن هذه الهمزة منقلبة عن ياء وجودها في باقي التصاريف كالماضي إسلنقا أي إسلنقيا ويسلنقي. قال: وبناؤه للازم نحو إسلنقا زيد، وهو مطاوع لسلقى الملحق بالرباعي المجرد، نحو سلقيته فاسلنقا. إذن هو لازم. هذان بابان ذكرهما المؤلف، ومما لم يذكره المؤلف وزن افتعلى. افتعلى يفتعلي افتعلاء، نحو استلقى يستلقي استلقاء، وهو كسابقه مطاوع لسلقى، نحو سلقيته فاستلقى. وربما قيل استلقى زيد فيكون لازما. فهذه أبواب ثلاثة لملحق إحرنجمة. بعد ذلك شرع في الكلام على تقسيم الفعل من حيث السلامة وعدمها. الفعل ينقسم من حيث السلامة وعدمها إلى ثمانية أقسام، لأن الفعل إما أن يكون سالما أو غير سالم، ثم كل منهما ثلاثي ورباعي، وكل من الثلاثي والرباعي يكون مجردا أو مزيدا، فتصير القسمة ثمانية أنواع: ثلاثي مجرد سالم، وثلاثي مجرد غير سالم، وثلاثي مزيد فيه سالم، وثلاثي مزيد فيه غير سالم، ورباعي مجرد سالم وغير سالم، ورباعي مزيد فيه سالم، ورباعي مزيد فيه غير سالم. هذه ثمانية أنواع هي التي سأذكرها في هذا الباب. قال: ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب أي الخمسة والثلاثين المتقدمة إما ثلاثي مجرد سالم، والسالم في اللغة الصحيح المعافى، وهو اسم فاعل من سلم يسلم فهو سالم. وفي الاصطلاح ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العلة والهمز والتضيف. الفعل السالم ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العلة والهمز والتضيف. وسمي سالما لأنه يسلم من كثير من التغيرات التي تطرأ على غيره من الأفعال، وهذه لا تأتينا في هذا المتن المختصر. نحو كرمة، كرمة على وزن فعلة، ونحو شرب على وزن فعلة، ونحو ضرب على وزن فعلة. فكل من كرم وشرب وضرب أفعال سالمة. لماذا؟ لأن الكاف والراء والميم والشين والراء والباء والضاد والراء والباء هذه حروف ليست من أحرف العلة، وليست بهمزة، وليست مضاعفة. الفعل المضاعف كشد ومد، وسيأتينا في بابه. إذا كان الفعل سالما من أحرف العلة الواو والياء والألف، وكان سالما من الهمز، وكان سالما من التضعيف، يسمى سالما. ثم قال وإما ثلاثي مجرد غير سالم، نحو وعد، وعد على وزن فعل، وهو غير سالم لأن الواو حرف علة. هذه الواو حرف أصلي، والدليل على ذلك أنها تقابل بالفاء. كل ما قوبل بالفاء والعين واللام فهو حرف أصلي. ونحو ورث على وزن فاعل، ويقابل أيضا بالفاء. الواو حرف معتل يقابل بالفاء وهو على وزن فاعل، وواحد على وزن فاعل. وقال كذلك فعل ثلاثي مجرد غير سالم لأن جوفه ووسطه حرف علة تقابل العين، وسعى كذلك لأن لامه حرف علة. كذلك نحو سأل وشد ليس بسالمين لوجود الهمزة في سأل والتضعيف في شد. ثم قال وإما رباعي مجرد سالم، نحو دحرج. دحرج فعل مجرد رباعي وهو سالم لأن جميع حروفه الأصلية سالمة من أحرف العلة والهمز والتضيف. وإما رباعي مجرد غير سالم، نحو وسوس. لماذا لا يكون سالما؟ لأن الواو في وسوس حرف علة ويقابل بالفاء. وسوس على وزن فعلل، والواو الثانية كذلك تقابل باللام، واللام في فعلل المجرد حرف أصلي. ثم قال وزلزل غير سالم أيضا لأنه مضاعف، ومثله عس عس ودم دم. فإن قال قائل لم يجمع في الرباعي زلزل وعس عس ودم دم بين حرفين من جنس واحد، فلماذا يكون غير سالم؟ قلت: لأن حد المضاعف من الرباعي أن تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، خلافا لمضاعف الثلاثي. وبعضهم يراه سالما لأنه ليس فيه حرف معتل ولا همزة، والتضعيف في السلامة وعدمها لا يكون إلا في الثلاثي. هذا مذهب لبعض الصرفيين. ثم قال: وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم. ولم يخرج أكرم عن كونه سالما مع اشتماله على الهمزة، لأن جميع حروفه الأصلية التي هي الكاف والراء والميم سلمت من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. أما الهمزة في أوله فهي حرف زائد لم يقابل بالفاء أو العين أو اللام، ولذلك نقول في وزنه أفعل أفعل. ولذلك قلنا في حده، في حد السالم، ما سلمت حروفه الأصلية، فخرج بذلك الفعل المزيد على السالم بحرف علة أو همز أو تضعيف نحو قاتل وقتل وبيطر وهرول وأسلم وأكرم وعلوط واستخرج إلى آخره. هذه كلها أفعال سالمة مع اشتمالها على الهمز والتضعيف وأحرف العلة. بيطر فيه ياء والياء من أحرف العلة، يلوط مشدد، استخرج فيه همزة وصل، أرول فيه واو، ومع ذلك هي أفعال سالمة. لماذا؟ لأننا لا ننظر إلى الزيادة وإنما ننظر إلى الحروف الأصول، وإنما ننظر إلى الأصول. فقاتل أصله قتل، والقاف والتاء واللام حروف سلمت من أحرف العلة والهمز والتضعيف، وبيطرة أصله بطرة، وهرولة أصله هرلة، وأسلم سلم، وأكرم كرم، وعلوط علط، واستخرج خرج، فهي أفعال سالمة. لكن لم يخرج نحو قول. قول على وزن قتل، وكل منهما على وزن فعل، لكن قول أصله من الثلاثي قال، فهو ليس بسالم لأنه فيه حرف علة، فهذا لا يكون سالما. ثم قال: وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، لأن الواو حرف علة، الواو في أوعد حرف علة يقابل بالفاء، فوزنه أفعل أو عد. ثم قال: وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس، وزنه تفعلل. فقد قابلت الفاء في الميزان الواو في الموزون، وهي حرف علة فلم يكن سالما. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية، يقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على الأفعال من حيث الصحة والإعلال. قال: واعلم أن كل فعل إما صحيح ويريد بكل فعل مجرد، واعلم أن كل فعل مجرد إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف نحو نصرة. إذن شرع في الكلام أولا على الفعل الصحيح، فالفعل ينقسم من حيث الصحة والإعلال إلى نوعين: صحيح ومعتل. فالصحيح ما ليس فيه حرف علة ولا همزة ولا يكون مضاعفا، والمعتل ما كان فيه حرف علة أو همزة أو كان مضاعفا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. ويرى بعض الصرفيين كابن الحاجب وغيره أن الصحيح ما ليس فيه حرف علة، والسالم ما سلم من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، والمعتل ما كان فيه حرف علة. فلم يدخل المهموز والمضاعف في الفعل المعتل. لماذا؟ لأن كل منهما يتصرف في الجملة تصرف الصحيح فلا يلحق بالمعتلات. والمؤلف سار على القول بأن المهموز والمضاعف من قسم المعتل، وهذا مذهب أيضا لبعض الصرفيين، فربما أطلق المعتل على المهموز والمضاعف، فيكون الصحيح على قول المؤلف ما ليس بمعتل، والمعتل ما كان مشتملا على حرف علة أو همزة أو يكون مضاعفا. فإن قلت لماذا يدخل المهموز في قسم المعتلات؟ قلت لأن الهمزة قد تخفف فتبدل ألفا أو واوا أو ياء، بل قد تحذف، حينئذ أشبهت أحرف العلة فألحقت بها. فإن قلت وما شأن المضاعف؟ هذا المهموز، وما شأن المضاعف؟ لماذا يكون مع المعتلات؟ نقول ألحق بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال فيصير حرف علة، فلأجل ذلك نزع منه وصف الصحة. وهذا قطعا لا يأتينا في هذا المتن المختصر، لكن لماذا، لو قيل لك لماذا دخلت هذه الأفعال في قسم المعتلات فقد عرفت العلة. فعلى القول الثاني الذي اختاره المؤلف يكون الصحيح مرادفا للسالم. الصحيح والسالم عند المؤلف بمعنى واحد، والمعتل يشمل المعتلات والمضاعف والمهموز، أي يشمل المثال والأدوف والناقص واللفيف بنوعيه والمهموز والمضاعف. وعلى القول الأول الذي هو قول ابن الحاجب يكون الصحيح شاملا للسالم والمهموز والمضاعف ولا يكون مرادفا للسالم، فيكون كل سالم صحيحا وليس كل صحيح سالما. هذان مذهبان. ثم سأشرع في الكلام على المعتلات فعلا فعلا. قال: وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة. الإعلال في اللغة السقم والمرض. الإعلال في اللغة السقم والمرض. وهو مصدر أعل يعل إعلالا. وعند الصرفيين هو تغيير حرف العلة للتخفيف. الإعلال عند الصرفيين تغيير حرف العلة للتخفيف، إما بقلبه وإما بإسكانه وإما بحذفه، إما بقلبه وإما بإسكانه وإما بحذفه. إذن الإعلال له ثلاثة أنواع: إعلال بالقلب، وإعلال بالنقل، وإعلال بالحذف. قال: وإما معتل. المراد بقوله معتل الفعل المثال، الفعل المثال. ويسمى المعتل في اصطلاح بعض الصرفيين. المثال في اللغة الشبه، المثال في اللغة الشبه، وهو مفرد أمثلة ومثل، يجمع على أمثلة ومثل. وعند الصرفيين كل فعل كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، أو قل ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، نحو وعد. وعد فعل واوي الفاء لأنه على وزن فعل، فالواو هي الفاء. ونحو يسر، هذا يائي الفاء لأنه على وزن فعل. ولا تكون الفاء ألفا البتة، لا يمكن أن تكون الفاء ألفا، فإما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء. لماذا سمي الفعل المعتل مثالا؟ سمي مثالا لكونه يماثل الصحيح، فلا يحصل إعلال لماضيه. أنت إذا قلت وعد، حرف العلة على أصله لم يقلب، بخلاف الناقص والأجوف كما سيأتي، تقول في قال وسعى، لابد أن يحصل لماضيه إعلال، بخلاف وعد تقول وعد كما تقول نصر. فشابه الصحيح وماثله فسمي مثالا، هذا في الماضي. أما في الفعل المضارع والفعل الأمر فتحذف الفاء إن كانت واوا في حالات معينة، بشرط أن يكون مبنيا للفاعل، فإذا بني للمفعول أو كانت فاء الفعل المثال ياء فإنها لا تحذف، وهذا لن يأتينا في هذا المتن المختصر. ثم شرع في الكلام على الفعل الأجوف، قال وإما أجوف، وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. الأجوف في اللغة الفارغ، وهو مفرد أجواف. وأجوف وصف من جاف يجوف جوفا فهو أجوف، وسمع جوف من باب فاعل. واصطلاحا ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، نحو قال للواوي العين لأن أصله قول من باب فعل، فالواو تقابل العين، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال. ودليل ذلك وجود الواو في مصدره ومضارعه، يقول قولا. ونحو كال لليائي العين لأن أصله كيل أيضا من باب فعل، فالياء تقابل العين. الياء تقابل العين، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ودليل ذلك وجود الياء في مصدره ومضارعه. تقول كال يكيل كيلا. ثم قال وإما ناقص، شرع في الفعل الرابع وهو الفعل الناقص. وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة. الناقص في اللغة غير التام أو غير الكامل، وهو اسم فاعل من نقص ينقص نقصا ونقصانا. وعند الصرفيين ما كانت لامه حرف علة، ما كانت لامه حرف علة، وقد تكون واوا أو ياء ولا تكون ألفا أصلية. فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو أو عن ياء، نحو غزا على وزن فعل، لأن أصله غزوة فهو واوي، فحرف العلة في مقابلة اللام غزا على وزن فعل، وهذه الألف منقلبة عن واو، والواو من أحرف العلة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ودليل ذلك وجود الواو في مصدره ومضارعه. تقول غزا يغزو غزوا. وسمي ناقصا إما لكونه لا تظهر عليه بعض الحركات، وإما لكون لامه تحذف في بعض الحالات. إذا قلت غزت حذفت الألف التي هي اللام للتخلص من التقاء الساكنين. وإذا أتيت باسم الفاعل تقول غاز حذفت أيضا، فتحذف منه اللام في بعض الحالات كحال التنوين باسم الفاعل في غير النصب وإذا لم تدخل عليه أل، أو إذا اتصل به تاء التأنيث تقول غزت، لذلك سمي ناقصا. ثم قال ونحو رمى أصله رمي، حصل له ما سبق فصار رمى. فإن قلت كيف عرفنا أنه يائي رمي؟ نقول وجود الياء في مصدره ومضارعه. تقول رمى يرمي رميا. وهذه القاعدة أغلبية لا يلزم أن تطرد، لكن الذي يناسب هذا المتن المختصر أن نسير على التقييد بهذه الطريقة. ثم شرع في الكلام على اللفيف، قال وإما لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة. اللفيف في اللغة على وزن فعيل بمعنى مفعول أي ملفوف، والملفوف الشيء المجموع. اللفيف الشيء المجموع، فاللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى أو من أخلاط شتى، كذا قال ابن جرير، فيهم الشريف والدنيء والمطيع والعاصي والقوي والضعيف. ولذلك قال جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي مختلطين قد التف بعضكم على بعض. واللفيف في اصطلاح الصرفيين نوعان، قال المؤلف وهو على قسمين. الأول اللفيف المقرون، وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة. فالمقرون اسم مفعول بمعنى مجموع. قرن الحج بالعمرة أي وصلهما وجمع بينهما في الإحرام. وفي الاصطلاح ما كانت عينه ولامه حرفي علة. اللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، أي قرن فيه بين حرفين متتاليين معتلين. ومثله أوى وكوى وطوى وحوى وجوية وهوية إلى غير ذلك. وربما كان حرف العلة ياء، وهذا مسموع في فعلين احفظهما وهما عايا وحايا. ربما كان حرف العلة ياء، وهذا مسموع في فعلين على ما وقفت عليه عايا وحايا. وربما كان الحرفان المعتلان هما الفاء والعين. ربما كان الحرفان المعتلان هما الفاء والعين، نحو وييب وويلا وويها. هذه ثلاثة أفعال: وييب وويلا وويها، كلها من باب فاعلة، على خلاف بينهم هل هي مصادر ولم يسمع الفعل منها أو سمع الفعل منها، هذا فيه نزاع. ثم قال: والثاني اللفيف المفروق، وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة. والمفروق في اللغة المفصول، والفرق هو الفصل بين شيئين. فرق هذا مصدر بمعنى مفروق أو بمعنى الفارق أي الفاصل. وفي الاصطلاح ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، وسمي مفروقا للفصل بين فائه ولامه المعتلين بحرف صحيح، نحو وقى. فكل من الواو والياء حرف علة في مقابلة فائه ولامه، وقد فصل بينهما بحرف صحيح وهو القاف. وأكثر أحوال الفعل اللفيف بنوعيه أن يكون من باب ضرب وفرح. الفعل اللفيف بنوعيه المفروق والمقرون يأتيان غالبا من باب ضرب وفرح، هذا في الغالب. ثم شرع في الكلام على الفعل المضاعف، قال: وإما مضاعف أي من الثلاثي، ويقال له الأصم والمضاعف، كلها بمعنى واحد مضاعف مضاعف أصم. والمضاعف في اللغة اسم مفعول، وهو بمعنى الزيادة على أصل الشيء فيجعل مثلين. ما معنى المضاعف؟ هو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين، هذا المعنى. وفي الاصطلاح هو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، نحو مد أصله مدد. حذفت حركة الدال الأولى فسكنت، ثم أدغمت في الدال الثانية. ثم قال: والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، وهو يأتي بمعناه في الاصطلاح، وهو مصدر أدغمه يدغم إدغاما. وفي الاصطلاح إدخال أحد المتجانسين في الآخر، لماذا؟ للتخفيف، لأنه إذا لم يضغم يكون النطق به متعسرا. ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه. ولو قال المؤلف إدخال أحد المثلين لكان أحسن وأفصح، لأن لفظ التجانس ليس بعربي، هذا اللفظ ليس بعربي صحيح، ولذلك أنكره الأصمعي لأنه مولد ليس بعربي. وعلماء التجويد يفرقون بين إدغام المتجانسين والمتماثلين والمتقاربين، وهذا لا يأتي على حد المؤلف. لماذا؟ لأننا لا نتعرض في علم التصريف إلى الكلام على الصفات، هذا يكون في علم التجويد، أو يكون في علم التصريف لكن في أبواب أخرى. أما في هذا الباب فالكلام على المضاعف في الفعل الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، لذلك لم يحترزوا في الحد من غيره من أنواع الإدغام. فإذا أردنا الاحتراز من ذلك كله قلنا هو إدخال أحد النظيرين أو المثلين أو المتقاربين في الآخر للتخفيف. فالنظيران أن يتفق الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة، كإدغام التاء في الطاء، كما في قوله جل وعلا وقالت طائفة وقالت طاء، أدغمت التاء في الطاء فتقول وقالت طائفة. أما المتماثلان فأن يتفق الحرفان نحو إذ ذهب شد مد، أصله شدد ومدد. والمتقاربان أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة نحو إدغام النون الساكنة في اللام، فهما ليسا متماثلين أو متجانسين وإنما متقاربان، كما في قوله تعالى ومن لا يجب داعي الله ومن لا، والأصل ومن لا، وقوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله ومن لم. كذلك نحو إدغام اللام في الراء في قوله تعالى قل رب أعلم بعدتهم، قل رب، قل رب إما تريني ما يوعدون. والمراد من ذلك كله في هذا الباب حصول الإدغام في الفعل المضاعف لا غير، وهذا من النوع الثاني من إدغام المتماثلين. قال وهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا نحو مد يمد مدا، أي يكون الإدغام واجبا في المصدر والماضي والمضارع. فمد هذا مصدر والماضي منه مد، أصله مدد على وزن فعل، طرحت حركة الدال الأولى فصار مدد مدد، فأصبح عندنا حرفان من جنس واحد، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فأدغمنا الأول في الثاني فصار مدا للمصدر ومد للماضي. وكذا إذا أسندت الماضي لضمير الواحدة الغائبة أو المثنى أو الجمع تقول مدت ومد ومد وهكذا. وفي المضارع يكون واجبا تقول يمد، وأصله يمدد من باب يفعل. نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم لأن الميم ساكنة وفي يمد تكون متحركة فحصل نقل، نقلت حركة الدال إلى الميم فصار يمد دو يمد دو، فأصبح عندنا دال ساكنة ودال متحركة، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فأدغمت الأولى في الثانية فصار يمد. والإدغام واجب كذلك في اسم الفاعل، تقول ماد وأصله مادد، وكذا تقول في تصرفاته إلى وزن فعلة كمددة، لابد فيه من الإدغام فنقول مدة مد يمد مدة ولا نقول مددة. والإدغام في اسم الفاعل واجب على ما هو مشهور، وإلا فقد نقل أبو سعيد السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه الجواز في اسم الفاعل للوجوب. حينئذ إذا سمع شيء مما سبق بفك الإدغام فهو شاذ، سواء كان في المصدر أو في الماضي أو في المضارع فهو شاذ. ثم قال النوع الثاني جائز، أي يجوز لك الإدغام وفكه، فالإدغام يكون بالنظر إلى تحركه في الأصل، والفك يكون بالنظر إلى سكونه في الحاء، خلافا لبني تميم في وجوب الإدغام وللحجازيين في وجوب الفك، فهما مذهبان وهما لهجتان. قال وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، نحو لم يمد أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام ويجوز لم يمدد بالفك. المراد من كلامه أنه يجوز الإدغام والفك في الفعل المضارع المجزوم والأمر، فتقول لم يمد بالإدغام وتحريك الدال الثانية بالفتح. لماذا حركت بالفتح؟ طلبا للخفة وهو الأفصح. أو تقول لم يمد بتحريكها بالكسر نظرا لأصل التحرك، أو بالضم لم يمد دون إشباع لأنك لو أشبعتها تولد منها واو، ولو أشبعت الكسرة تولد منها ياء، وليس هذا مرادا في هذا الموضع، نحن لا نسنده إلى الضمائر وإنما نتكلم على الواحد لم يمد. إذا وقفت عليه هكذا تقف بفتح تقول لم يمد هو، ولم يمد هو أيضا، ولم يمد هو أيضا، وليس المراد لم يمدوهم بإسناده للضمير. فالفتح طلبا للخفة والكسر نظرا لأصل التحرك، والضم نظرا لإتباع العين، ويجوز لك الفك فتقول لم يمدد، حينئذ ستقف بالسكون لأنه مجزوم. كذلك تقول في الأمر مد ومد ومد بثلاث لغات، أو بالفك أمدد، وكل من لم يمدد وامدد السكون فيه عارض للجزم في المضارع وللبناء في الفعل الأمر. ولذلك قال المؤلف لكون سكونها عارضا. قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فليمدد هذا بالفك، له الرحمن مدا هذا مصدر، والإدغام فيه واجب. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره وفيه قال أبو بكر رضي الله عنه أمسس ببظر اللات بفك الإدغام أمسس، وكذلك تفعل فيه إن كان الفعل مبنيا للمفعول. لو بني الفعل للمفعول كذلك تقول فيه على ما سبق. قال زهير بن أبي سلمة ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. يذم يجوز لك الوجهان، وقد أتى هو بالفك. وتحريك الحرف الثاني من المتجانسين في المضارع والأمر مختص بهما إن كان المضارع من باب يفعله. تحريك الحرف الثاني بالضم لم يمد مختص إن كان المضارع من باب يفعل بضم العين. فإن كان من بابي يفعل ويفعل ففيه وجهان الكسر والفتح، أما الضم فلا يكون، الضم يختص بباب يفعل لا غير. قال النوع الثالث ممتنع، أي الإدغام ممتنع على اللغة الفصيحة وإلا ففيه لغة أخرى، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت إلى مددنا. أي يجب الإظهار إذا اتصل بالفعل نون الإداث، نحو مددنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا. فسكون الحرف الثاني من المتجانسين أصبح أصليا، ولذلك قال بسكون أصلي. لماذا أصبح أصليا؟ لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، فاستوى في ذلك المضاعف وغيره. تقول امددنا يضربنا يمددنا يضربنا وهكذا استوى فيه. كذلك يجب الإظهار أو يجب الفك إذا اتصل بالفعل الماضي ناء الفاعلين، نحو مدد نا، أو تاء الفاعل نحو مددت إلى مددتن، مددت ومددت ومددت ومددتم ومددتما ومددتن، هذا كله يجب فيه الفك. كذلك في اسم المفعول فتقول ممدود لوجود الفاصل، ولا يمكن أن يكون مدغما. بعد ذلك شرع في الكلام على المهموز وهو الفعل الأخير. قال وإما مهموز وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة. المهموز في اللغة اسم مفعول بمعنى المضغوط والمغموز، وعند الصرفيين ما كانت فاؤه أو عينه أو لامه همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ. قال فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه كالفعل أخذ يسمى مهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عينه كالفعل سأل يسمى مهموز العين، وإن كانت في مقابلة لامه كالفعل قرأ يسمى مهموز اللام، ويقال لهذه الأقسام أي الفعل الصحيح مع ستة أفعال معتلة يقال لها الأقسام السبعة، وهذا على اعتبار أن اللفيف بقسميه نوع واحد. قال يجمعها هذا البيت وهو من الفارسية: صحيحست مثالست ومضاعف، لفيف وناقص ومهموز وأدوف. قال يجمعها هذا البيت، وهذا البيت من بحر الوافر، ومفتاح الوافر بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعوله. لكن حصل عصب للتفعيلة الأولى والثانية في كل شطر، والعصب تسكين الحرف الخامس المتحرك، فتصير مفاعلة مفاعلت، ثم تنقل إلى مفاعيل. هذا حصل للتفعيلة الأولى والتفعيلة الثانية في كل شطر، وحصل قطف للتفعيلة الأخيرة التي هي فعول، وهي في الأصل مفاعلة، فصارت مفاعل مفاعل، لأن القطف هو اجتماع الحذف مع العصب، فيحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع تسكين الخامس المتحرك، هذا يسمى بالقطف، فتقول فيها مفاعل، ثم تنقل إلى فعول. ولذلك وزن هذا البيت مفاعيل مفاعيل فعول، مفاعيل مفاعيل فعول، صحيحست مثالست مضاعف، لفيف ناقص مهموز أجوف، صحيحست مثالست مفاعيل مفاعيل مضاعف فعول، لفيف مفاعيل قص مهمو مفاعيل ذو أجوف فعول. وهذه الصورة هي نفس الصورة التي يأتي عليها الهزب المسدس المحذوف. قال صاحب تلخيص الأساس: واعلم أن لفظة است علامة كون الكلمة خبرا، وإذا كان آخر الكلمة مفتوحا يجب إثبات أليفه في الخط ولا يلزم في التلفظ، إلى أن قال: ولذا حذف الألف خطا ولفظا. فصحيحست أي صحيح، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها صحيح، والمثال أي المثال أراد به الثاني المثال، ومضاعف أي والثالث المضاعف، واللفيف بنوعيه والرابع، والناقص الخامس، والمهموز السادس، والأدوف السابع. ونكون قد انتهينا من شرح متن البناء، والله أسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون هذا الشرح مباركا، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يكتب لي الأجر والثواب، وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.